تطلب النسخة الأصلية من تسجيلات سيما الفنية ميدان جزماتية هاتف 887-806. قال العلماء: كل من ليس بأهل للحكم فلا يحل له الحكم، فإن حكم فهو آثم ولا ينفذ حكمه، وسواء وافق الحق أم لا، لأن إصابة الحق اتفاقية يعني عرضية ليست صادرة عن أصل شرعي، فهو عاصي في جميع أحكامه. أنا القاضي اللي قاعد عن جهد. سواء وافق الصواب أم لا، وأحكامه مردودة كلها ولا يعذر في شيء من ذلك، كذا جزم به النووي في شرح مسلم. قال: هاي كلها سلطة ومقبلات، وهي المشمعة تبع الأكل، أما لسه ما صار الأكل أبدا. والآن قال: ولا يجوز أن يلي القضاء إلا من استكملت فيه 15 خصلة. ما بيجوز واحد يتولى للقضاء إلا ما يكون فيه 15 خصلة، 15 صفة. طيب لو كنت ما بدك تصير قاضي، لكن لازم تطلع على صفات القاضي، يكون تشوف انه هل متولي للقضاء فهل للقضاء. اسمع بقى، وهذا الفقه هذا مأخوذ من قال الله وقال رسول الله. اي والله. والشاعر بيقول: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، الا الحديث والا الفقه في الدين. هذا الفقه، هذا الفقه اللي خالي من التعصب والتزمد والتحجر، هذا الفقه. ولا يجوز أن يلي القضاء إلا من استكملت فيه 15 خصلة. أولا الإسلام، والبلوغ. غير المسلم لو بيكون بطول في العلم عنان السماء ولو بطول عنان السماء في العلوم، غير مسلم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ولا يجوز أن يلي القضاء إلا المسلم، هاي واحدة، هذا الدين المسلم. البلوغ هذا شيء مفروغ منه، الولد دون البلوغ، سن البلوغ في المذاهب كلها 15 سنة. الإمام الشافعي ولاه شيخ الإفتاء عندما بلغ من العمر 15 سنة، لكن كان حافظ القرآن على الغيب ابن 7 سنين. الإسلام، البلوغ، العقل. البلوغ والعقل هذا شيء مفروغ منه. الحرية، قاضي ما بصير عبد، لأنه القضاء نوع ولاية، نوع الولاية بده يكون نوع الولاية يكون معه الحرية. كان عبد. العدالة، واحد فاسق بيكون عدل. لو سألنا الناس شو رأيكم في حكم عمر، قضى بقطع يد فلان وكذا، الحكم عدل مستند من السماء. والعدالة والذكورة، أنثى تكون قاضية ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ولو كان المرأة تصلح أن تكون قاضية لجعل الله من 224,000 نبي شي نبية، لكن لأن فيها النقص لم تكن امرأة نبية ولا تكون قاضية. الولية بينها وبين الله ما في إشكال. رابع العدمية، أكابر التابعين كالحسن البصري يتلمذ هو وأكابر العلماء في البصرة على بابها يأخذوا منها درس، ما في مانع، هاي مسائل خاصة. قال: من لا يصلح للقضاء تحرم توليته ويحرم عليه أن يتولى. هو حرام عليه وحرام على كل واحد إله يد في توليته. انت مبسوطين في الحكم انت مبسوط. طيب، ويحرم عليه ان يطلبه للخبر المتقدم. يحرم على من له اليد والامر والنهي انه يقلبوا اللي ما في اللي ما عنده اهليه للقضاء. اشكال فن الصفات المعتبره الاسلام فلا تجوز توليه القضاء للكافر لا على المسلمين ولا على غيرهم لا على المسلمين ولا على غيرهم. الولايه للاسلام فحسب نعم في بلاد الاسلام ولايه الاسلام نعم لأنه ولاية وسبيل وهو ليس أهلا لذلك غير المسلم. وانتهر عمر رضي الله عنه أبا موسى الأشعري حين استعمل كاتبا نصرانيا. أبو موسى كان وزير عند عمر ولا الكوفة حاطب أبو موسى الأشعري كاتب عنده نصراني لكن كاتب أما شو دقة شو ذوبيا شو حكمة شو حنكة شو بلغوا خبر عمر أنه الكاتب تبع أبو موسى الأشعري. أبو موسى الأشعري كان من الصحابة الأجلاء الكبار نصراني. قال له اعزله. قال له يا أمير المؤمنين لا يوجد غيره من يقوم مقامه يعني معبي معبي مكانه فيه. قال له اعزله. قال له يا أمير المؤمنين لا يستطيع غيره أن يقوم. اسمعوا للبحث ما أظرفوا. عمر ما حي الله صار عمر. قال له ما بصير غيره. قال له ما ممكن تمشي الأمور بلا يعني وصلوا له الدرجة. قال له طيب نطرق عليه الموت وبيجي موت هاي لو تقول للكافر. قال له يطرق. قال له اذا مات الامور تتعطل ولا تمشي. قال له لا الامور لا تمشي. قال له هبوا انه مات فرضوا انه مات يسردك اكثر من هيك. قال له امر خلص حاجز وعمر لا. قال له طيب يطرق عليه الموت بصير يموت. قال له امشي. قال له هبوا انه مات فرضوا انه مات بدأ تملك المملكة تبرك المملكة لا تمشي اعزله. ما هو كلام يا سلام يا سلام للإسلام. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات. ليش كان في عمر في الأمة يا سيدي؟ كان في عمر ولا تطولها كثير الله يرضى عن عمر. قال وانتهر عمر رضي الله عنه أبا موسى الأشعري حين استعمل كاتبا نصرانيا ثم قال لا تبنوهم لا تبنوهم وقد أقصاهم الله. الله بعدهم انتوا عم تقربوهم اسمع. ولا تكرموهم وقد اهانهم الله ولا تأمنوهم وقد خونهم الله. هذا عمر بده واحد يقول له جيب لنا دليل. هذا كلام عن عمر. وقد نهيتكم هذا عمر عن استعمال اهل الكتاب فانهم يستحلون الرشا. قاعدة أهل الكتاب يهود ونصارى إن كان منهم رجل دين يعني أمين فنادر والنادر لا حكم له والأكثر خونه والمسلمون بحكمة الله أمناء وإن كان منهم واحد خائن فنادر. تفضل هذا القاعدة العامة. غير المسلم إن كان أمين ومضبوط تمام فهذا نادر عن طريق الندور والصدفة. والمسلمون أمناء أبدا وإن كانت الثانية غير أمناء فهذا نادر. بس العقيدة السلبية ما في كلام أبدا. بعدين وقد نهيتكم عن استعمال أهل الكتاب فإنهم يستحلون الرشا. نحن ولو نتسمى باسم الإسلام لكن نحن هاضمين حق الإسلام ما قايمين بحقه. مسلم يقبل الرشا. ومنها البلوغ والعقل لأن الصبي والمجنون إذا لم يتعلق بقولهما حكم على أنفسهما فعلى غيرهما أولى. طيبين. ويستحب كون القاضي وافر العقل، يعني مو رجل من عامة الناس، وافر العقل متثبتا لا فطنة ويقظة، يعني يكون خطير الفطرة يعني والحرية، لأن العبد ناقص عن ولاية نفسه فعن ولاية غيره أولى. والعدالة، لأن الفسق إذا منع من النظر في مال الابن مع عظيم شفقته فمنع ولاية القضاء التي بعضها حفظ مال اليتيم أولى. ومنها الذكورة لقوله تعالى الرجال قوامون على النساء، ولقوله صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، رواه البخاري. ولأن القاضي محتاج إلى مخاطبة الرجال، والمرأة مأمورة بالتحرز عن مخاطبة الرجال، فكيف تكون قاضية؟ معقول الكلام؟ صحيح. قال غير، هلا هون يعني يحكي المتن عم يجيب ايش الشرح. قال ما القاضي يجب أن يستكمل 15 خصلين. قال ومن الخصال اللي غير مارة الذكر، غير الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والعدالة والذكورة ومعرفة أحكام الكتاب والسنة، القاضي اللي بده يتولى الحكم والقضاء على الناس بده يكون عنده معرفة وعلم بأحكام الكتاب القرآن الكريم، مشان إذا بده يجيب حكم يشوف إنه مصدره من القرآن وقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله. القاضي بده يحكم، إذا ما بيعرف كلام الله وقارئ القرآن شلون بده يعرف هذا الحكم من القرآن؟ شلون؟ ومعرفة أحكام الكتاب، إذا الحكم ما موجود في القرآن فمن سنة رسول الله، إذا ما موجود الحكم لا في القرآن ولا في السنة فمن إجماع الأمة، فيجب أن يكون عنده معرفة بأحكام الكتاب والسنة وإجماع الأمة. والاختلاف، معنى الاختلاف أنه الحكم مو الإسلام، بيقول بعض المرات أنه هالقضية ممنوعة في المذهب الشافعي جائزة في المذهب الحنفي، إذا ليه المصلحة أنه يمشي على المذهب الحنفي بيكون عنده علم، مو أنه الدين والشرع كله مذهب الشافعي، مو الدين والإسلام كله مذهب الحنفي، لا، الدين والإسلام كله مجموعة أقوال الأئمة والمذاهب رضي الله عنهم. هلا في شيخ لا قاضي ولا شيء، لكن ناقص بين، مثلا هو يعتمد ويعتنق أحد المذاهب الأربعة، بدي يمشي الناس كبيرهم وصغيرهم وشرقهم وغربهم على مذهبه، هذا جاهل، ما بصير أبدا. إذا بدك مشي على مذهبك وفيه بقية المذاهب هالطريق نافذ، في مذهبك مسدود، لا افتح له الطريق. يا ترى لما بدك مشي كله على مذهبك فمعناته ما بتقبل غير مذهب غيرك، معناته أنت سكيت ضيقت الطريق كثير، طالما إنه فيه رأي من المذاهب ماشي مشي عليه، معلش يا سلام. ومعرفة الاختلاف وطرق الاجتهاد وطرف من لسان العرب إن شاء الله في الدرس الآتي نتمم هذا البحث، وهذا البحث له تتمة قيمة جدا. والله سبحانه وتعالى أعلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، بدأنا في الدرس الماضي في كتاب الأقضية، وقلنا أن الأقضية جمع قضاء، كأغطية جمع غطاء، وقلنا أن القضاء سنة متبعة وأن القضاء فرض كفاية، هذا كله تقدم معنا في الدرس الماضي. القضاء بين الناس فرض كفاية، ولا يصلح الناس من غير حاكم وقاضي يقضي بينهم. لذلك إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. وقلنا أن الإسلام حض على أن يكون القاضي عادلا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: القضاة ثلاثة، قاض في الجنة وقاضيان في النار. القاضي الذي في الجنة الذي عرف الحق وحكم به، والقاضيان اللذان في النار قاض عرف الحق حق المعرفة ولكن حكم بغير الحق، هذا في النار. وقاض جاهل لا يفرق بين الحق والباطل وحكم، فإنه في النار ولو وافق حكمه الحق لأنه حكم عن غير علم. وهذا مر معنا وقلنا أن شروط القاضي حتى يصلح أن يكون قاضيا بين الناس مسلمهم وغير مسلمهم يشترط فيه 15 شرطا، 15 شرط. وقلنا في الدرس الماضي أن من شروط القاضي الإسلام، فلا يجوز أن يكون القاضي غير مسلم ولو كان الحكم لغير المسلمين، لأنه لا يتولى القضاء غير المسلم أبدا. الإسلام والبلوغ والعقل هذا مفروغ منه، من كان دون البلوغ لا يصلح للقضاء، ومن كان مجنونا لا يصلح للقضاء. وأن يكون حرا وعدلا وذكرا، فأضداد هذه الأمور لا تصلح للقضاء. ووصلنا لقول الرسول أنه قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فالمرأة تكون قاضية هذا ما بصير، والرجال قوامون على النساء. ووصلنا هذا كله فيما مضى وأوجزناه في هاتين الكلمتين. وأما الشيء الجديد فمن جملة شروط من يتولى القضاء أن يكون له معرفة في أحكام الكتاب والسنة. أحكام الكتاب القرآن الكريم، والسنة أحاديث الرسول، أقوال وأفعال وتقريرات الرسول، وإجماع الأمة، لأن الشريعة مصدرها 4: القرآن الكريم والسنة النبوية من أقوال وأفعال وتقريرات النبي، وأفعال النبي وأقوال النبي شرحت القرآن الكريم، ويجب أن يكون ومصادر التشريع الكتاب والسنة وإجماع الأمة. إذا العلماء علماء الإسلام أجمعوا على أمر فصار مصدرا من مصادر التشريع. والقياس إذا قضية ما وردت في الزمن الأول وليس لها نص، يقيسون واحدة على مثيلاتها. نعم، يعني هو نوع من الاجتهاد. ايوه، قال: والاختلاف وطرق الاجتهاد وطرف من لسان العرب. بده يكون القاضي شرط ان يعرف اللغة العربية مشان يعرف الفاعل من المفعول، ما في اشكال. ومن صفات القاضي ان يكون اهلا للاجتهاد، ومعنى الاجتهاد العام يعني يميز بين الغس والسمين من حيثية الحكم الشرعي، فلا يجوز تولية الجاهل بالأحكام الشرعية، لقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: القضاة ثلاثة، من عرف الحق وحكم به في الجنة، ومن عرف الحق وحكم بغيره غير حق فهو في النار، ومن حكم على جهل فهو في النار أيضا. وقاضي الجهل لا يدري طريقه، ولأنه لا يصلح لا يصلح للفتوى، فالقضاء أولى، لأن الإفتاء إخبار غير ملزم، إخبار غير ملزم، يعني المفتي يعطي الحكم هذا بجوز وهذا ما بجوز، فاللي بحب يتبع بحب ما يتبع. أما القضاء إخبار ملزم، القضاء حكم بده يصدر حكم، ما في إشكال. وإنما تحصل أهلية الاجتهاد التي يجب أن تكون مع القاضي بأمور، أحدها أن يعرف من القرآن الكريم آيات الأحكام، إذا بيحكم شو الحكم؟ الحكم يأتي به القاضي من قبل هوى النفس، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وأولئك هم الفاسقون، وأولئك هم الظالمون. فقاضي يحكم بين الناس في قضاياهم الشرعية والسياسية، وفي قضاياهم الحقوقية، وفي كل قضاياهم لا بد أن يكون الحكم مستنبط من القرآن الكريم ومن السنة المطهرة ومن إجماع الأمة. أي أمة؟ الأمة يعني إجماع علماء المسلمين. فلا بد للقاضي أن يكون يعرف من القرآن الكريم آيات الأحكام، وهي قرابة 500 آية. طيب، وأن يعرف من السنة الأخبار المتعلقة بالأحكام، شو قال النبي في هيك شيء، ليعرف من السنة الكريمة، ويعرف أقاويل علماء الصحابة. هالقضية من حكم فيها من الصحابة؟ عمر، عثمان. إذا مشى على رأي واحد من الصحابة بيكون منيح، معلش، لأن النبي قال أصحابي كالنجوم لأيهم اقتديتم اهتديتم. طيب، والرابع أن نعرف القياس، فيعرف جليه وخفيه وتمييز الصحيح من الفاسد، وأن يعرف كلام العرب لغة وإعرابا إلى آخره. طيب، وأن يكون سميعا بصيرا. قاضي يكون أعمى؟ ما بده يعرف المدعي من المدعى عليه؟ سميعا بصيرا، ما بده يسمع عشان يحكي المدعي، عشان يحكي المدعي عليه؟ هذا الشرط مفروغ منه، أن يكون القاضي سميعا بصيرا، وأن يكون كاتبا يعرف القراءة والكتابة. سبحان الله، أنا اللي بيناموا في درس العلم يعني بقول الله يصلحهم، يعني يروحوا منهم فائدة كبيرة. ما من التوفيق، خذوها قاعدة، النوم بالخطبة بدرس العلم ما من التوفيق أبدا. لذلك لو الإنسان من 5 أيام ما نام، ما لازم ينام في درس إيش العلم، لأنه ما عم يتسلى، هذا فقه، ما عم يتسلى أبدا، بيكون الإنسان متيقظ. حتى قال الفقهاء من غلب عليه النوم كان نعسان كثير، سقط لا يأتي إلى صلاة الجمعة من أجل ما يجعل المسجد أثناء الخطبة يطير، لا يأتي على صلاة الجمعة لأنه ما في فائدة، يصلي في البيت. لذلك أنا بريد كل إخواننا حرصا عليهم، إيه والله وهيك ولنا، أن يكونوا متيقظين، لأنه هذا البحث اللي عم نبحثه ما راح ينعاد مرة ثانية. والإنسان إذا مات عالما يحشر مع النبيين، وإذا مات جاهلا يحشر مع الجهلاء. ما اتخذ الله من ولي جاهلا، ولو اتخذه وليا لعلمه. فلذلك ما من التوفيق الإلهي أن يغفل الإنسان في دروس أمرك يسير، في دروس العلم. بعدين، وأن يكون القاضي سميعا بصيرا كاتبا، هذا شيء مفروغ منه، جاهل، وأن يكون متيقظا. معنى متيقظ مو غبي، كلمة تجيبه كلمة تاخذه. القاضي يعرف الحق من الشاهد الكاذب، لأنني مارست القضاء والمداخلة في القضاء في المحكمة الشرعية في قصر العدل 26 سنة، صرت أعرف الحق من الباطل من الشاهد الذي يشهد الزور، أعرف، صار عندي مرونة. لذلك بيكون القاضي والخبير والحكم واللي بده يحكم بين الناس متيقظ. معنى متيقظ ما مغفل، كلمة صغيرة يجي فيه الظالم ويقعد يتبكبك أنا أنا أنا أنا هذا ما بصير. سيدنا علي قال النساء فيهن ثلاث خصال من خصال اليهود. سيدنا علي قال النساء فيهن ثلاث خصال من خصال اليهود يتظلمن وهن الظالمات. تجي لعرضه والله تركني والله ما طعماني والله شبه تكون هو آدم وهي حقيرة رزيلة بالهاشوة تطلع على كيفها. يتظلمن وهن الظالمات. وهذا شأن اليهود يتظلمون وهن ايش؟ وهن الظالمون ابدا. وهيك سيدنا علي قال النساء فيهن ثلاث خصال من خصال بس مو كلنا فيهن الوليات الصالحات التقيات النقيات الطاهرات في ألسنتهن وفي حياتهن مع أزواجهن وفي مجتمعهن أبدا. لكن بعض منهم يتظلمن وهن الظالمات ويبكينا يبكينا وهن يتظلمن وهن الظالمات ويتحلفن ويحلفن هو يتحلف ويحلفن وهن الكاذبات أبدا ويحلفن وهن الكاذبات ويتمنعن عن الحقوق الزوجية الجنسية ويتمنعن وهن الطالبات. فلذلك بده الإنسان يحذر ويكون على حذر ما يأتيه الظالم ضربني وبكى وسبقني واشتكى. ما يجيه أول ما يكون يجيه واحد يكون مغفل إنه اللي سبق هو اللي أخذ حلبة السبق ما بصير أبدا. سيدنا النبي قال إنه يتلاحى إلي الرجلان منكم يجوا يشتكوا إلي ولعل بعضهما أن يكون أبلغ بحجته من بعض متفلسف متكلم وفي رواية لعله أن يكون أنطق وأبلغ في الكلام من بعض. فمن قضيت له بشيء على حسب ما يظهر لي من كلامه وأنا أمرت أن أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر فأنا لي أحكم بالظاهر والنبي إنسان بشر. فمن قضيت له بشيء فإنما أقضي له بقطعة من النار. مو شرط أني أنا إذا قلت له الحق لك وهو في الحقيقة مو إله لكن هيك أنا ظهر لي من الكلام من تغفل خصمه وهو متيقظ فأنا بحكي على حسب ما يظهر. فمن قضيت له بشيء فقضائي له ما بحي من حرام. فمن قضيت له بشيء فإنما أقضي له بقطعة من النار فليأخذها أو ليتركها أبدا. وأن يكون سميعا بصيرا كاتبا متيقظا. ويستحب هاي كلها صفات للقاضي. وبعدين اتبع كلام من عندي مو شرط انه هاي الصفات ما بتكون غير في القاضي بتولى القضاء. كل انسان حكم بين اثنين ولو صلحة ولو راح ليصلح بين زوج وزوجها زوجة وزوجها بين اخين شريكين جارين بين اثنين بده يكون عنده صفات القاضي. يعني كل واحد حكم بين اثنين فهو قاضي والله بده يسأله. مو شرط انه ما بيصير قاضي لحتى يروح ياخذ شهادة الحقوق ويروح تعلموا الدولة وين في القصر العدل. لا لا لا كل واحد حكم بين اثنين. إن كان حكم بجهل فالنار تنتظره وإن حكم بعلم فهو بده يمثل القاضي وبده يمثل رب العالمين في العدل في الأرض. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالعدل إلى آخره. بعدين استحباب بعد ما انتهينا من الشروط وهي قلت لكم لا تنسوها كل واحد بده يحكم بين اثنين إذا ما على الكتاب والسنة حكمه يحط لحاله ما من قبل الهوى ما بيعرف نصف العلم لا أدري ما بعرف. كثيرا ما بيكونوا بيحطوهم مثلا بده يحكم من يحكم بيحكم من هوى نفسه من نيله من الشيطان من إيحاء الشيطان إله. على ايش بنيت الحكم اللي حكمته؟ هيك قال لي عقلي. ايش هو عقلك؟ هو مصدر التشريع؟ بده يكون مصدر تشريع آية لما بعث النبي معاذ إلى اليمن قال له يا معاذ بما تحكم إذا جاءتك قضية وفي الكلام عند عبد الله قال له بما تحكم هذا بده يبعثه وبده يختبره يمتحنه بما تحكم قال بآية محكمة آية قرآنية محكمة ما فيها أبدا بآية محكمة قال له فإن لم تجد يعني هالقضية اللي اجتك مو وارد فيها نص قرآني ايوه قال فبسنة رسول الله طلع بالسنة السنة أقوال النبي وأفعال النبي تقرار النبي طلع انه النبي شو فعل شو حكم شو قال في مثل هذه قال له طيب فإن لم تجد لا وجدت في الكتاب شيء ينص على هالقضية اللي جاءتك ولا في السنة قال أجتهد برأيي يعني لسه ما في وقت إجماع الأمة لسه الإسلام فيه في أوله قال له إذا ما في شيء من الكتاب والسنة فأنا بعمل من عند رأيي بجمع شو فيه ما أستند إليه من القرآن الكريم ومن السنة المحمدية أجتهد برأيي هذا درجة الاجتهاد في الدرجة الثالثة بعد الكتاب والسنة قال بارك الله فيك اذهب واحكم أنت تصلح الحكم فإذا ما بيكون الحكم مستنبط من القرآن الكريم ومن السنة المحمدية ومن إجماع علماء المسلمين هذا لا يصلح أن يحكم بين اثنين أبدا وهذا القول لكل واحدة مو شرط يكون قاضي أبدا أي خلصنا منها ويستحب أن ينزل القاضي في وسط البلد المحكمة وين تكون وسط البلد بشان ما تكلف الناس المرى والأرملة والاختيار يروحوا يشتكوا ويدعوا ما تكلفهم الى مشاق هذا حكم الاسلام يستحب ان ينزل القاضي في وسط البلد اذا تيسر اما اذا المحكمة ما تيسر انها تكون بوسط البلد فعلى حسب المصلحة لكن وسط العدل تمام تمام ويجلس في موضع بارز للناس لا حاجب دونه بده القاضي يكون مبين مشان اذا فات واحد بيسأل من القاضي عارف بيك ولا ابو خير ولا ابو زهير ولا ابو ماجد ولا ابو خليل من القاضي بده يكون بارز يعني مميز عن الجماعة لحتى يعرف انه هذا القاضي يشتكى له المرأة تشتكي له والكبير والمسن ابدا ما في اشكال يا سلام وان يجلس في موضع بارز للناس لا حاجب دونه يفوت واحد ويمنع واحد الناس كلها بدها تفوت ولا يقعد للقضاء في المسجد المسجد ما بصير القضاء لأنه يبيع المسجد لأن القضاء بصير فيه خصومة بصير فيها عصور المسجد هذا بني للصلاة بني للعلم أما الخصومة بين المدعي والمدعى عليه وبين الأخصام في مرات بده يشهده شهادة في كذا ما بصير إيش في المسجد طيب يا الله ومنها أن لا يتخذ القاضي حاجبا ولا بوابا هذا كان في زمانهم إن الناس قليلة والناس عليها وسام الدين ما في لزوم انه يقعد حاجب لكن في زماننا الحاجب ضروري لانه الناس كثرت والناس في الناس ما في مبالغة ما احترام لكافة الناس لكن الناس مثل الدواب لا يقدر ولا ولا ولا لا اليوم لو كان الحاجب والبواب معلش لكن فلو اتخذ القاضي حاجبا يجب أن يكون في الحاجب العفة يكون عفيف والعدالة والأمانة هاي الصفات تكون في الحاجب مشان ما إذا واحد الدور إله يجي واحد تاني يحط له بجيبته خمس ورقات يسويه يروح هذا وين العفة وين الأمانة هاي وين العدالة واحد جاب الكرسي لا واحد يسوي بينهم في المجلس واللهم واللحم وميل القاضي عن ذلك جور وظلم طيب فلا يقرب أحدهما أكثر من الآخر السنة ليقبل عليهما بمجامع قلبه الاثنين أبدا، ولا يمازح أحدهما. واحد يقعد أهلا وسهلا ما كأنه لا خصم إلا كأنه شو قاعد هو في نجهة وعم يتقارشوا، ولا يلقن المدعي بأن يقول ادعي عليه كذا، قاضي يقعد يلقن الحجة لواحد منهم انت احكي هيك ما بصير، قاضي مستمع. طيب لقوله تعالى كونوا قوامين بالقسط، ولا يجوز للقاضي ان يقبل هدية من اهل عمله، هدية ممنوعة على القاضي حرام الهدية، مع ان النبي قال تهادوا تحابوا لكن في غير القضاء، لانه ليش؟ لا شك ان الرشوة حرام لانها من قبيل الاكل بالباطل، وقد نهى الله تعالى عنه وهي صفة اليهود، وقال عليه الصلاة والسلام لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم، اللي بياخذ البراطين لحتى يغير ويبدل، لعنة الله على الراشي والمرتشي. طيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول، العمال يعني الرعية للقاضي غلول ما بصير أبدا. ليش؟ لأنه يروى يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما بال العامل نبعثه، العامل يعني الموظف، ما بال العامل نبعثه فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي، هلا جلس في بيت أبيه وأمه لو كان هذا متوظف بجيه الهدايا هاي، والذي نفسي بيده لا يأتي بشيء إلا جاء يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خواء أو شاة تيعر، تيعر يعني صوت، ايه اسمها تيعر. ثم رفع يديه الرسول عليه الصلاة والسلام حتى رأينا عفرتي ابطه وقال ألا هل بلغت؟ واحد موظف يأتي بشيء أي إجاني هدية؟ أبدا. وإذا كان هذا في العمال فالقاضي أولى، يعني هذا موظف عادي، أما القاضي فهو موظف كبير. الظاهر واسع منهم هو رافع هيك لأنه عما دليل أنه مأكد أنه بلغت، لأنه المراد من التحذير من الوقوع في هذه. بس هلا بالنسبة للقوانين يعني هي تقريبا بتحكموا بالنسبة للقوانين ولا؟ طيب بعدين هذا غير من الاستذكار الماضي ذكرى من الماضي حتى تعرف أجدادنا كيف كانوا حتى ما تنسى يعني كيف كانوا. قال والدليل على أنه الهدية حرام للقاضي كان في الزمن الأول خليفة المسلمين هو الخليفة وهو إمام الجامع وهو القاضي هو الحاكم. قال مرة جاء رجل وكان بينه وبين آخر خصومة، فقبل رفع الخصومة إلى أمير المؤمنين عمر، فالمدعي كان محنك أخو أخته يعني يعرف، جاي لسيدنا عمر في خد جمل ولسه ما في دعوة، ما في دعوة أبدا والهدية مقبولة. هلا أنا لو واحد جاب لي فخد تور مثلا جمال ما في عندنا فخد تور والله العظيم بيقبل، لأنه ما في حدا يقول منكم دعوة إيش عندي وجربوها وشوفوا. فلما جايب له فخذ جمال بعد ما جاب له فخذ الجمال وإلى آخره بعد أربع خمس أيام ادعى هذا اللي هدى فخذ الجمال لسيدنا عمر ادعى على إنسان دعوة، لما ادعى على إنسان دعوة وصارت المحاكمة ومن الحاكم والقاضي سيدنا عمر، قال المدعي يا أمير المؤمنين افصل بيني وبين خصمي يعني افصل قالت عندنا نروح ونجي كما يفصل فخذ الجمل من الجمل. شلون يفصل؟ يعني هي اتذكر عن حكيك اصحك فخذ الجمل. انا ما كل هذا شيء كرام لكن افصل بيني وبينه تماما يعني افصل نروح ونجي كما يفصل فخذ الجمل عن جسم الجمل يعني تذكرت الجمل. قال عمر فمن بعدها من بعدها أعلن وأخرج قرارا يحرم على كل قاضي أن يقبل الهدية إنه هاي عمر وهي كذا عن إنه فصل وذكر في فخذ الجمل. سيدي في الهدية لا سبب يعني ما في كلام يا لطيف. ويجتنب القضاء القاضي القضاء في عشرة مواضع يجتنبه ما لازم يقضي إيش فيه في عشرة مواضع عند الغضب إذا غضبان لأنه فعلا الإنسان ينفعل بس الواحد يكون غضبان وزعلان من واحد لو حكى واحد يقول له لا تحكيني هلا ما لك فاضي حكيك بيطلع كل واحد ثاني مع انه الثاني ما له ايش ما له ذنب لكن فورة غضب إلها فلا يقضي القاضي عند الغضب هاي واحدة. وكمان بالمناسبة إذا واحد رايح لعند واحد وشافه طالع لا يحكي بالحاجة تبعه لأنه الغضب شعلة من النار ايوه فما مع يتركوا لا يسألوا حتى سؤال شرعي لا يسألوا لأنه مو وقتها هلا شعلان يتركوا لا يكون شو فارغ. وكثير من الناس جهلة بيبقى الشيخ بعض المرات والشيخ يعني يغضب مثال النبي قال إنما أنا بشر أغضب كما يغضب البشر وأرضى كما يرضى البشر. بيبقى الواحد زعلان حاجة شيخي بقى أثنى ما بيتقولوا إن شيخ واحد بيطول باله كمان هذا عم يأفعوا بزيادة يعني جاي بيعمل درس على الشيخ. كنت عم درس في الدرس في الجمعة الماضية في جامع إبراهيم الخليل في مساكن برزة جامع كبير الخميس ما يسمى الخميس الأربعة الأربعة مساء الأربعة بعد المغرب. فأنا قاعد عم درس وأنا رغم إني من حلبون لكن إذا كان عم بعطي درس واحد قاعد يطلع ما حكى قاعد يطلع لفت نظره عن هيك بشوشني لأنه النبي علمنا إنه إذا كنت مستمع في الحديث بدك تعطي مؤذنك كلك من أولتك لآخرتك من قدمك إلى مفرق رأسك بدك تكون بذن صاغي حتى ينبسط وينسر المحدث. فأنا عم بشكي وجامع فيه ناس كتير لكن مع الأسف الناس كأنها ميت شعورها وإحساسها حتى إن المنتسبين إلى الدين اللي بيعملوا حالهم جاي يسمعوا الدرس لك أنا عم أدرس وسامع قرقرة شلون هلا سامعين المي عم تطرطع لهون قاعد عم درس وانا سامع حكي انا بدي ما حدا يحكي مشان انه اذا فات واحد وكان اعمى يحسب انه الجامع ما في حد ليه انا عم درس وإلا بلاقي لك حكي طالع رح يغلب صوتي لك ايه انا سامعها سكت حكيت حكيت حكيت الحكي ما عندي صوت بعدين انا سكت الحكي مشتغل بعدين طلعتك وانا قاعد على كرسي عالي مثل كرسي تبع الأستاذ أسامة قاعد على كرسي قلت له واحد من بعيد قاعد في عب العبابة منين الحكي؟ منين؟ يعني مو عاجبه يعني يحكي مو عاجبه حكي يتفضل منين؟ أشر لي لكن أنا عم بحكي بانفعال لأنه هلا شايف المسلمين بيكونوا عم يصلوا في ولاد بيبقوا عم يلعبوا صغار كيلك أبدا ما يكون الشعور ما فيه هذا لو فيهم شعور كان واحد قبل ما يقتدي يضرب الولاد. النبي قال جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم ولد مثل العفريت مثل القرد جايبوا على الصلاة جايبوا على الجامعة عشان ايش تلاعبوا صلاة السلام يصلي غير وهذا ما بيقدر لك ما بيصير ذلك هذا قلة شعور في بعض الناس. فأخذت له منين ايتو أشر لي اللي أنا حكيته من ذوقه أشر لي بإيده هيك إنه الحكي من على السدة والسدة فيها نساء في هناك من كراهتها في أهل العلم هيك ما تسمع الدرس بتبقى عم تصلي وكلام في سرك عم ترفع صوتها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله هي جكرت انت الشيخ تفضل وما مجنونها من الام لا لا لا ايه فلما قلت هيك وانا اشر لي هيك والا قلت لها يا الله لا يتقبل صلاتك شدي كلك في صرمايه يخرب بيتك ما فيك ذوق ما تستحي يا الله بيلعن بانك عم ترفع صوتك فوق مجال ما بدك تسمع الدرس لا تسمعي عمرك ان شاء الله هيك عم يحكي ما حدا عم يحكي مع انه ما لازم انا احكي هيك لسه ما طلعت الكبسولة انا عم احكي هيك بدك ما تسمعي الدرس عمرك ان شاء الله ما تسمعي الله لا يتقبل مني انت شو جاي عجانك تساوي ايه لكن اسكتي كمان عم ترفعي صوتك يا قليلة الادب والحياة لك لو فيك الحياة ما وزيك هيك بعد ما كفيت هيك بس هذا مو واجبي انا واجب الناس يجي واحد الكبسولة راح تطلع تطلب النسخة الأصلية من تسجيلات سيما الفنية ميدان جزماتية هاتف 887-806 رحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد بعد أن انتهينا في الدرس الماضي انتهينا من الشروط التي يجب أن تتوفر في القاضي والآداب التي يجب أن يتحلى بها القاضي من العدل بين الخصمين ويحرم على القاضي قبول الهدية وإنها للقاضي حرام ولغيره ما جائز مستحبه لقول النبي تهادوا ووصلنا إلى أشياء ينبغي للقاضي أن يجتنب التحاكم والتقاضي معها وهذه الأشياء كما قال فقيهنا أبو شجاع الأصفهاني رضي الله عنه ويجتنب القاضي القضاء في 10 مواضع في 10 مواضع إيه مثال 10 مواضع ما لازم يحكم قال عند الغضب بس يكون غضبان الإنسان ليس هو بملك فلا يزعل ولا يغضب ولا يتأثر وليس هو بالحجر حجر لا يتأثر وإنما هو بشر وسيدنا النبي سيد الأولين والآخرين أعطى هويته للناس قال إنما أنا بشر أغضب كما يغضب البشر وأرضى كما يرضى البشر ويجري علي ما يجري على البشر من الرضا والغضب والسرور والحزن وما أشبه ذلك فإنسان محزون إنسان غضبان إيه لا يقضي لأن الغضب شعلة من النار تتغلب أحيانا على مادة العقل لذلك بيقولوا في المثل العام المحزون كالمجنون لما المحزون؟ المحزون نوع من الحزن والهم والزعل يغطي على قسم كبير من العقل كما إذا صار كسوف في الشمس أو خسوف في القمر فأصل الخسوف والكسوف هو حيلولة الأرض بين القمر والشمس بين جزء أو ثلث أو نصف أو الكل فحيلولة الأرض بين هذين القمرين القمر والشمس يحصل كسوف يعني غطاء وحجب قسم من القمر عن أهل الأرض والقمر يستبدل نور الشمس طبعا الشمس ولا هو ظلام هو ظلام لكن من النور الذي يسطع على القمر من بهير الشمس يعكس نور القمر يعكس نور الشمس ويأتي إلى الأرض لذلك انعكاس نور الشمس على الأرض للقمر أضوء من القمر على الأرض 18 مرة انعكاس النور نور الشمس من الأرض إلى القمر أكثر من انعكاس نور الشمس من القمر على الأرض أكثر 18 مرة في إشكال فلذلك الغضب يحجب شيء من كمال العقل وكمال التفكير والإنسان يتأثر بالعوامل التي تطرق عليه وهذه سنة الله في الخلق من إنسان وحيوان وأرض أبدا قال لما والشيء بالشيء يذكر وهذا فقه لما قتل سعيد بن جبير قتله الحجاج قال نزل عنه دم قد 5 قتلى. قالوا ليش؟ سألوا العلماء ليش؟ قال لأنه قتل وهو حي، لأنه أقبل على الموت وأنه غير محزون وغير مرتعب، لأنه يرى الدار الآخرة مشاهدة له وإنه شهيد. والنبي يقول من قتل مظلوما قتل شهيدا، فنزل من الدم. أما غيره إذا واحد بده يقتل فالدابة من الفرض أن الإنسان لا يري دابة، لا يري دابة دابة ثانية مذبوحة، لأنه بينشف دمها من الخوف، ما بصير أبدا. ولما بقل دمها بيرجع إلى اللحم، فبصير اللحم يفسد وفيه مرض. لذلك الدابة لا لازم لا تشوف ولا تسمع سم النصل. تعرف سم النصل الدابة بتخاف منه بترتعب، دمها بقل ولا تشوف بعينها. بدك تسم النصل سم بعيد بحيث انها ما تسمع ولا تشوف، حط ايدك ورا ظهرك حتى ما تشوف حالة الا الذبح. واللي بيذبح دابة امام دابة بيكون ذبحها مرات ويعذب على ذلك. وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته. ويجتنب القضاء، ويجتنب القاضي القضاء في 10 مواضع: عند الغضب وعند الجوع. في شيء من مؤثرات الجبلة. شو معنى الجبلة؟ الطبيعة اللي الله خلقها في الإنسان، إذا نقصت مطالب الجسم هذا يؤثر على تفكير الإنسان نوعا ما، ده في إشكال. فالغضب يؤثر، الجوع، العطش، وشدة السهر، سهران كتير بده يحكم، يبقى تلت ارباع عقله نايم هو فايق مفتح عيونه ابدا. والحزن، عند الحزن. وهذه المسائل كانها اذا واحد صار في حزن بيعطوه، ولو موظف بيعطوه اجازه حتى يرتاح وفكره شوي، ما في اشكال. والحزن والفرح المفرط، اذا جاي شيء بصير يعني هو عم يحكم من شدة الفرح اللي بيزيد على العادة بضيع الموضوع، ما في إشكال. والفرح المفرط، يا سلام، خير الأمور أوسطها أبدا. إن الله يحب القصد ولو في العبادة، القصد الحالة المتوسطة، لا إفراط ولا تفريط، لا تبذير ولا تكثير. وعند المرض، مريض يترك ايش؟ يرتاح. وعند مدافعة الأخبثين، مزعوم سيرته غير الدعوة في الأول، يا سلام. وإلا من لاقي سيدنا محمد يقول لا صلاة لحاطب، قاعد عم يصلي كأنه عم يرقص على الدنسة، خايف إذا بلتك كرسونة طلع هذا الصاروخ يا لطيف، وبتصير أرض أرضها. إيه؟ لا صلاة لحاقب، لأنه ما بقى باله وقلبه مفرغ لله، انشغل، شغله شاغل. ولا صلاة لحاقب أبدا. ومدافعة الأخبثين، الدور الغائب. وغلبة النعاس، هو قاعد ما يشوف اللي عم يكذب، هذا غفلان. هالأشياء منطقية ولا ما منطقية؟ ومبس القاضي والقارئ. أنا في مرات ببقى عم بدرس بقرا السطر 10 مرات بغفل فيه 5 مرات، هذا تضويع للوقت. وفكرة بيفهم الواحد، هلا إذا واحد نعسان وقاعد في درس أو في خطبة لو سمع ما بيفهم، يعني عقله غفلان. إذا قال الفقهاء من غلب عليه النعاس لا يأتي إلى صلاة الجمعة، سقطت عنه صلاة الجمعة، يروح مشان ما يكون إمام لغيره في النوم، أو طالب قاعد بالصف ونايم، أو شو جاي يساوي؟ يطالع الأستاذ بنوت، لأنه بيفسد غيره، بنوت غيره. واحد قاعد بالدرس غفلان، قاعد بصلاة الجمعة غفلان، هذا لازم يحبط أبداً. نوت. نعم؟ لا ينام هون، يطلع لبرا أحسن. بصير أبداً. قال: ومدافعة الأخبثين، وغلبة النعاس، وشدة الحر والبرد. حر كثير من كثرة الشوب يا سلام. والبرد كمان هو قاعد شو ما شاء الله لها القاضي إلى الشيخ. وكل هذا وارد في أحاديث من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام ما يقضي الحاكم بين اثنين وهو غضبان، رواه البخاري ومسلم. يا سلام. ولا يسأل القاضي ولا يسأل المدعى عليه إلا بعد كمال الدعوة. أما في ينتهي ادعاء المدعي يعود يسأله هيك. هذا كل من آداب القاضي. ولا يحلف القاضي المدعى عليه إلا بعد سؤال المدعي. بقول من المدعي القاضي يمدد تحب تحلفه يمين؟ إذا تحب تحلفه يمين يلا حلفه يمين. مين اللي بيحلف يعني؟ اللي بيحلف المدعى عليه مثلا كتاب أنا معك. نعم. أنا الشيخ أحمد الكنافري قلت هذا الكتاب إيه أنت قلت إلك أنا مدعي أنت مدعى عليه. دائما المدعى عليه بيكون الغرض بإيده. فأنا لما برفع أمري للقاضي القاضي بيقول لي المال اللي في يده أنت عم تدعي ادعاء هو أقوى منك من حيثية المال بإيده، فأنت لما عم تدعي شيئا في يده معك بينة. القاضي بيسأل المدعي على البينة، البينة إنه شو دليلك إنه إلك، وين الشهود اللي معك، مفهوم؟ فإن أتى ببينة والبينة هي شهادة شاهدين عدلين مسلمين حرين ذكرين مؤمنين موثوقين، هاي البينة. إذا كان في بينة وشهد في بينة تنكسر رقبته للمدعى عليه وبيتاخذ منه، لأنه البينة هي بتفك قتيل وبتحكم بقتيل، هاي البينة الشاهدين يعني. أيوة. لما ما في بينة عجز عن البينة ولو كان الغرض المدعى به هو له حقيقة، كما لما ادعى علي بن ابي طالب وهو امير المؤمنين ادعى في الدرع انه اخذها له يهودي شافوا لبسها. الدرع كناية عن قميص ممسوج من زرد الحديد يلبس اثناء الحرب، ضاع من سيدنا علي، سيدنا علي ما بيعرف الدرع تبعه، شافوا مع اليهودي، راح اشتكى للقاضي شريح الصحابي. فلما حضر اليهودي وحضر سيدنا علي قال سيدنا علي عن نفسه صفة الادعاء، قال ايها القاضي ان هذا الدرع درعي، هذا درع الحرب. قال يا ابا الحسن هل معك بينة؟ ما انه هذا يهودي وتكبر عن طريق وهذا من غير دين. عند التحاكم لا فرق بين المسلم وغير المسلم، ما في كلام ابدا. قال له يا امير المؤمنين يا ابا الحسن هل معك بينة على كلامك؟ عم تقول إلك والدرع هو ماسكه، فالأصل في الأشياء كل شيء اللي معه إله، هذا الأصل. وإلا لو يعطى الناس على حسب ادعائهم لاستحلوا دماء بعضهم. كان كل واحد شاف مرة حلوة مع واحد يقول هاي إلي هاي مرتي، شو الحكي هاي شايف الجلة البناية هاي إلي. لو يعطى الناس على حسب ادعاء لما استحل بعضهم دماء بعض، لما واحد مشي ومات واجى الثاني استحلاها هاي مرتي، إن ذاك قال مرتي اعطوه اياها، ذاك لما بده يشوف انه مرتي بدها تروح بأوسه. ولكن هذا النبي يقول هيك، لو يعطى الناس على حسب الدماء على حسب ادعائهم لاستحل بعضهم دماء بعض، ولكن البينة، هذا حديث، البينة على المدعي. طيب ما يا مكر عم تدعي انه مرتب، وين الاذن نامة؟ وين الشهود اللي معك؟ لما بيعجز عن الشهود قال يا ابا الحسن القاضي شريح امعك بينة، مع انه هو حقيقة تمام، حقيقة يعلم ان سيدنا علي صادق مثل ما صادق محمد، لانه مبشر بالجنة وابن عم النبي وصهر النبي وخليفة المسلمين وامير المؤمنين، راح يذنب والله لو قل اللبن اسود بصدقه. لكن معنى قاعدة ستأتي معنى في القضاء، لا يقضي القاضي على حسب علمه. هلا انا خليني اكون قاضي، وهذا ابو خير صاحب الحلقة وعن ربي جيل من الشباب وبفضل الله موثوق متخرج من تحت ايدي اهل الله، وانا القاضي وانا بعرفه مثل ما بعرف مو اخي اكثر ما بعرف اخي ابن امي وابي، لاني عن جال شو ومتحقق أنا إياها أكثر من أخي ابن أمي وأبي، لكن خلي يدعي هو واحد من أهل الكتاب حق وأنا بدي أمشي على شريعة محمد، وعم يدعي حق أبو الخير على واحد مسيحي أو يهودي من المواطنين، فأنا بعرفه والله هو الحق اللي عم يدعي فيه، والله لولا ما كان إله وحلال عليه لك حليب أمه ما بيقول إله، هذا علمي به، لكن القاضي لا يحكم بعلمه، لا يحكم إلا بما يحضر أمامه من البينة. لكن ليش القاضي الشريح بيعرف سيد علي كذاب؟ بيعرفه صادق لأنه تلميذ النبي وخريج مدرسة النبي، لكن هيك القضاء هيك الحكم الإلهي تمام. قال له أمعك بينة يا أبا الحسن؟ أبا الحسن ابن واقع منه الدرع وهو رايع الحرب، لا ما أبينوش طلع علي. قال ليس معي بينة. وبعض المرات الحق يذهب من صاحبه وهو له بالمئة ألف، لكن على حسب الظاهر ما معه بينة. وسيدنا شريح القاضي الصحابي يعلم حق العلم مثل ما يعتقد بالله انه الدرع لسيدنا علي، راح علي سيدنا علي يدعي في شيء له إله؟ لا، لكن على حسب الظاهر اللي النبي قال نحن قوم امرنا ان نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. وقال الله قلبي عم يقول لي انه الدرع لك يا سيدنا علي، شو قلبك؟ شو قلبك وقلبي؟ نحن قلبي وقلبك في الحكم والقضاء بدها بينة او يمين، ما في كلام. معك بينة يا ابي الحسن؟ قال له قال له يا يهودي اتحلف يمين؟ لما المدعي يعجز عن البينة ما معه بينة تنقال الامر الى المدعى عليه، ما برأي القاضي حلف اليمين عائد الى المدعي بقبل القاضي. لكن ليش عم يقول ولا يحلف القاضي يمينا للمدعي عليه الا اذا سأل تحليف يمين المدعي يقول له بتحب حلف لك اياه يمين؟ فالمدعي ان كان صاحب دين واليمين غالي عليه وبيعرف انه هذا بيمين وبلا يمين بده يبلعه، لا حفظا وحرصا على كلام الله ولا تجعل الله عرضة للسيدي يعني الكذاب بيحلف مو يمين بيحلف مية يمين وده. لا خليه هذا بقى لا يفرط في اسم الله انه خلص ما في كلام خلص. فقال له بتحلف يمين يا يهودي؟ قال له بيحلف يمين. قال له بترين حلف اليمين؟ قال له سيدنا علي لا فلكن نحلف يمين. قال له لا ليش سيدنا علي؟ حفظ اسم الله. قال له لا لولا ما بدي يحلف كذب كان ما أخذه حرام اللي بيعرفه. قال له لا قال له الدرع لك يا يهودي، مع انه هو عم يحكي القاضي بخلاف قلبه، قلبه بيعرف الدرع صحيح يهودي لكن هيك الحكم الظاهر. فلما راح وشاف سيدنا شاف اليهودي حكم الاسلام والحكم والمحتمل الاسلام والمتحاكم معه خليفة المسلمين يعني امين المؤمنين وسط العدالة والورع وحفظ الحقوق في الاسلام الى هالدرجة، طلع ربنا قال له يا علي ادعو لك لكن انا لا اعلم ان عدالة الاسلام وصلت الى هذا الحد. قال له ايه؟ ادخل الى امام القاضي وقف امامه الدرع لك واعلم ايها اليهودي ان هذا الدرع اذا اعترفت لي اني تنازلت لك عنه. قال له اذا كان هذا الاسلام فان هذا دين احق ان يدخل فيه، فاشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. قال له هذا الدرع لك. وفي رواية اعطاه الدرع واعطاه ايضا الفرس. قال له انت صرت اخي مسلم وهذا طقم بده يكون شو كامل وصار مسلم، هذا نتيجة الاسلام. لذلك ولا يحلف القاضي المدعي عليه اليمين الا اذا سأله المدعي بيقول له احلف لي يا يمين. اما اليمين ما على كيف المدعي يقول له انا بحلف يمين، اليمين ما على المدعي، المدعي عليه بينة اذا عجز عن البينة بنقول له حلف لي. ان قال المدعي للقاضي حلف يمين بحلف يمين، واذا قال نزلت عن اليمين المدعي ما بحلف يمين. واذا قال له حلف لي يمين للمدعي عليه والمدعي عليه ما حلف يمين ها بعد تمنعه، فمعناتها بعد تمنعه هون في شيء، هون الحق تبعه ضعيف ما ظل قوي ضعيف لانه صار في شبهه. إيه؟ لما ما بيرضى يحلف فبيعود وقتها القاضي بيقول للمدعي بعد استنكاف وامتناع المدعي عليه من اليمين بيقول له أتحلف أنت يمين؟ صار ادعاؤه وانت ادعاؤه هاي قوة، تمنع المدعي عليه عن اليمين صار ضعف هناك، لكن هالضعف سوى قوة في الجهة الثانية، حلف اليمين كمان من المدعي صار قوة تقوى وضعف حق المدعي عليه، فبيحلف يمين إذا امتنع المدعي عليه بيحلف يمين وبيأخذ الحق، صار مفهوم؟ ولا يحلف القاضي المدعى عليه يمينا إلا بعد سؤال المدعي، كيف بتحلف يمين؟ فالمدعي عاد إذا كان قريب إلى الله وبيعرف هذا بده يكذب قل له لا، يعني بده يحلف بيعرفه بيحلف قل له ليش؟ خذه، لكن هو قال له خذه صار حلال، معناته أنا حرص على تعظيم لكلام الله. إذا حلف هذا معناته هنا يعني صار الإثم أكثر، إهانة كمان أكثر، إهانة بإسم الله يحلف فيه كذب. طيب، ولا يلقن القاضي خصما حجة، هل يلقن من الأفعال التي تنصب مفعولين، يلقن خصما مفعول به أول وحجة مفعول ثاني، لقنتك الحجة، فلقنتك فعل وفاعل مفعول به والحجة إيش مفعول ثاني، ولا يتعنت بالشهداء، يعني إذا جاب المدعي جاب الشهداء يصير القاضي وينك؟ إذا ما تحكي مفروض تمام بحبسك، هذا العام جاي بخاف من الصفية من السلامة إلا محاكم بدك تقعد هلا، أهلا وسهلا يا حج، شو بتعرف حبيب قلبي يا عمي، شوف واحد مثل أبو باسل يا حجي من تباركي، شو بتعرف أنت بالقضية، يأتي على حسب عقلته، أما وينك ما تحكي كلمة زايدة ولا ناقصة بق الجرس على الحرس، إذا كان يصير يا بينتقدوا يا بصير إيش شو الحكي هذا بصير، ولا يلق هذا درس فقه تخويف وحلف، ولا يلقن القاضي خصما حجة ولا يتعنت يعني يهدد ويتوعد بالشهادة انه بيحبسكم او شيء الى اخره. طيب، ولا تقبل الشهادة انتهينا من القاضي، فاجينا بقى القضاء بده شهود مهيك ولا لا، جينا للشهود، قال الشاهد حتى تنقضى شهادته له شروط، هكذا شو قال، ولا تقبل الشهادة إلا ممن ثبتت عدالته، ممن ثبتت عدالته، لقوله تعالى وأشهد أي واحد من رجالكم وأشهد ذوي عدل منكم، يعني رجلين عدلين عدول منكم، والرجل العادل اللي تقبل شهادته هو الذكر المسلم، الذكر الحر البالغ العاقل العدل، شو معنى العدل؟ الذي تعريف العدالة هو الذي لا يصر على صغيرة ولا يفعل كبيرة، لا يصر على صغيرة، الذنب الصغير لأنه الإصرار على الصغائر يصيرها كبائر، لا يصر على صغيرة هذا تعريف العدل، ولا يفعل كبيرة، أما إذا فعل كبيرة صار فاسقا وسقطت عدالته ولا تقبل شهادته. فنأتي من هون بدي أن أحول شوي، إذا واحد تارك صلاة، ترك الصلاة مو كبيرة، المسلم يفعل الكبيرة وهو في الإسلام، ترك الصلاة توجي به إلى الشرك، يقول النبي ما بين المسلم والمشرك ترك الصلاة، في رواية ما بين المسلم والكافر ترك الصلاة، وفي رواية من ترك الصلاة ثلاثة أيام من غير عذر، يعني لا سفر ولا مرض، فقد أشرك صار مشركا، فترك الصلاة لا تقبل شهادته ولا يقبل زواجه، وإذا كان شاهد في عقد النكاح فعقد النكاح باطل إذا شاهد لغيرها، لذلك أنا لما بدي أعقد عقد نكاح بستحي إنه أمي أنت بتصلي وأنت بتصلي، لا يعني بيصلي لكن يفعل كبيرة أو يصر على صغيرة، يكون فاسق وفسق وخرجوا عن العدالة وهو شايفه بيصلي معنا، وأبدا بيجوز بيصلي معنا وبحج اذا شوية واحد اغضب وفي معاملة دين اللي خلقك دين عرش الله اللي خلقك هذا مو فاسق هذا اسمه مرتد كافر اذا بحج كل شهر حجه ساقط حجته وعمرته وكل اعماله هذا مرتد اللي بيشد دين الله هذا مرتد لا في كلام هذا لا تقبل شهادته مو فاسق هذا مشرك كافر مرتد فلذلك انا بتوبهم فان كانوا صالحين مثل ابو بكر فمال ابو بكر احسن من النبي اللي كان يقول والله اني لا استغفر الله واتوب اليه في اليوم 100 مرة فاذا النبي بيتوب 100 مرة اذا بقول لابو خليل تعال نتوب الى ابو خليل مؤمن الله يزيد الصين اف والله منتوب والى ابو خليل ايمانه هديد دخان شو رفع شو مساويه لانتوب شو يعني عم نحق نسوان لانتوب والله الحمد لله حجينا وصلنا رمضان وعم نصلي مع الجماعة هذا ما يشاف الاسلام هذا إذا أحسن من النبي النبي اللي كان يتوب في اليوم والليلة 100 مرة يقول الله يزيد خير ففي مرات يقول له تعالوا لنتوبوا أنا اللي أخري معكم مشان ما يجي الشواح اللي يكون دينه في دين جدي وستي ليش يا أخي نحن سوينا لنتوب ليش نحن في الساء لا أنت أبو بكر الصديق بس التوبة إلي أيها إيه فتوبهم مشان حتى يصح العقد كلهم الزوج وبركي كان ولي الزوجة كمان تارك صلاة واحد جيت أخذني يعتقد فيه اني انا شاطر بالمحاكم الشرعية يعتقد فيه تمام قال لي بدك تروح تكتب لي كتاب لبنتي بنتي بيتزوجها طبيب كانت في امريكا انا بعتقد فيك قلت له يلا امتى قال لي بكرة بيجي لعندك قلت له امتى بتجي لعندي تجي لعندي الساعة 8 قال لي لا اني انا بشرب ثلاث بطحات قبل ما انام الساعة 8 ببقى لساني شوة الله وكيل عم يحكي لي هيك يخرب بيتك والله هيك وشرط بس ما يكذبها قلت له تيجي الساعة 8 قال لي وين الساعة 8 بكون لساني رايح بالعفو قلت له عفو ايش قال لي نشرب انا نشرب لسه ثلاث بطحات بكون لسه شوة ما روعي ما في كلام هي بشربهم قبل ما ينام يبقى من قد ما لهم تمام تمام قلت له وين قال لي يلا الساعة 11 احسن فتح عيني والله والله ما عم بكذب علي ان شاء الله ما بكذب كثير والله ما شفت الا قال لي لوين بيجي لعندك قلت له بتعرف المعهد الشرعي وانا معلم في المعهد الشرعي قال لي بيجي مو هذا اللي جامع كبير قلت له انت جاي فايت لك شو والله عم يعمل هيك الساعة 11 لكن الساعة 8:30 نسأل الله هذا بدي يجيب 8 لسه ولا حدا وعيان على حدا السائد عش جاي عمل الشيخ الكناكري يخرب بيتك وبيت السائل والمسؤول والله قعد انا عتلك والله الريحة طالعة ما نقول اللي عندي محراب اكثر الريحة طالعة فقعد حد مني بقى انا ما غير قعد حد مني لقيت شو صرت ساوي انا المغري دارت معي صرت عن هيك قمت من هنيك عتور قال لي ليش رحت من حدي؟ قال لي خلينا نظل بالمشاهدة يخرب بيتك وقاعدين بالإدارة والله هيك صارتها قال لي اصبر بس لحتى نكون شوي اتفقنا هذا قال شو بدي اجعله ولي قلت له انت وين كنت؟ قال لي والله كنت انا وصهري يعني الصهر اللي في شوي شاري اتحرى على حقه الله يخرب بيت العبد والصهر هو القاضي تضحني انا ما في كلام والله قديش منين ندخل الجنة في كتلة هكتار قال لي قلت له انت وصهر بس كنت قال لي والله ما اذكرنا غير انا وصهري وابوه كمان كنا نحكي وعم يحكي هيك واضح حكمة طبيعية قلت له البنت ما سمعت قال لي والله البنت الله يخرب بيتها ما سمعت مني رضيت البنت الحمد لله اصلا من نساوي هاي جبالنا تحدي سمينا عن الله بقى لذلك شرط الشاهد لتقبل شهادته اني ايش حكيته ولا تقبل شهادة الا ممن ثبتت عدالته ولا تقبل شهادة عدو على عدوه العدو على عدوه لا تقبل شهادته ليش لانه فيه تهمة وخصومة ولا شهادة والد لولده شهادة الفروع للأصول لا تقبل وشهادة الأصول للفروع لا تقبل شهادتك لابنك ولابنتك ولأولاد لأولادك ولأولاد أولادك لا تقبل شهادتك إلهم أما شهادتك عليهم إذا قلت ابني ضرب شهادتك على أولادك وأولاد أولادك مقبولة لأنها عليهم لأنه ما راح إنسان يفرط في أولاده إلا ما يكون في حق. أما شهادتك بالنفع تجلب نفع لأولادك ولو كنت أنت صادق غير مقبولة في الشرع. أنت صادق ما اختلفنا، لكن هيك القاعدة الشرعية، لا تقبل شهادة الأصول للفروع وإن سفلوا لأولادك، أولاد أولادك، أولاد أولاد أولادك لا تقبل شهادتك إلهم، أما شهادتك عليهم تقبل. ولا تقبل شهادة الولد لأصوله لوالديه أو لأجداده لا تقبل، أما على أصوله تقبل، على أخوه معلش تقبل عليه له، لأن الأخ ما له علاقة. لذلك لما تيجي الشاهد للمحكمة بنقول له في بينك وبين فلان بدك تشهد معه أو عليه في شيء عداوة؟ لا. هيك ولا تقبل شهادة والد لولده ولا تقبل شهادة ولد لوالده. والوالد بعم أمه وأبوه جده وسته. طيب ولقول الرسول لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة. الخائن والخائن معدل. ولا مجنود حدا. إذا واحد سرق أو زنى أو شرب خمر هذا لا تقبل شهادته، لأنه ما انجلد حد أقيم عليه الحد إلا ما سوى واحدة من الكبائر، واللي بيساوي واحدة من الكبائر فقد ذهبت عدالته. فالنبي يقول لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا مجنود حدا ولا ذي غمر ولا جنة ولا ظنين في قرابة. الظنين في قرابة واحد متهم بقرابة لأمه لأبوه لأبنه إلى آخره. ولا شهادة ذي غمر يعني فيه شحناء بينه وبينه، يعني شهادة عدو على عدو. أيوة أيوة. طيب لا الغمر هون بيقصد فيها مفسرها والغمر بكسر الغين معجنة الشحناء وقيل العداوة. أيوة. بعدين وين سيدير ولا يقمان لا هذا الفصل الجديد ما في غيره. ولا يقبل كتاب قاض إلى قاض في الأحكام إلا بعد شهادة شاهدين يشهدان بما فيه. هاي الكلمة بيطلع معناها انه اذا واحد المتدى المدعى عليه بحلب والمدعي بدمشق والمدعي بدمشق ادعى الى المحكمة الشرعية وحكم القاضي في المحكمة الشرعية في دمشق حكم لهذا المدعي بما ثبت لديه من الشهود والى اخره، وبده يروح يبلغ القاضي هذا يبلغ المدعى عليه بحلب، بده يبعث يكون فيه لحكم شاهدين اثنين حتى يكون الكتاب مشفوع بشاهدين. هذا كان في الزمن الاول. اما في زماننا بما انه القانون اعطى صلاحية للقاضي وصار القاضي معه الكاتب وموثوق به، فكتابتنا في زماننا هذا معمول بها، ولا سيما ما ترسل الا ما تكون مضبوطة على حسب القانون، مفهوم؟ اما كان في الاول ما فيها الكيفيات القانون ها، فكان يبعث القاضي الكتاب من القاضي الى قاضي البلدة الثانية ويبعث معه شاهدين يشهدوا انه هل في الكتاب هذا صح. هذا كان في زمانه. في زماننا في ايش؟ هذا ما يتعلق بالقضاء. ايوه. وانتهينا من هذا الفصل وأتينا بفصل جديد في الدرس الآتي إن شاء الله، نأتي على تمام وبقية ما يتعلق بالقضاء، والله سبحانه وتعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين الفاتح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد أن انتهينا في الدرس الماضي من حكم آداب القاضي وما يتعلق به من أن الشهادة لا تقبل من عدو على عدوه ولا تقبل للأصول ولا تقبل من الأصول على من الأصول للفروع ولا تقبل من الفروع للأصول، لأن الأصول والفروع متهمون بجلب المنافع إلى بعضهم. يعني الآباء لا تصح شهادتهم للأبناء مو على الأبناء، الشهادة التي تجلب نفع من الآباء للأبناء لا تجوز. ليش؟ لأن الآباء متهمون بجلب المنفعة لأبنائهم، ولا تجوز شهادة الأبناء للآباء إن كانوا أجداد أو أمهات أو جدات. ليش؟ لأن الأقارب متهمين في بعضهم، لكن أي أقارب؟ مو الأخ وابن العم، الأقارب الأصول للفروع والفروع للأصول. أما شهادة الأصول على الفروع مقبولة، وشهادة الفروع على الأصول أن يقول واحد أبي ضرب أبي سرق، هاي شهادة له ولا عليه؟ شهادة عليه. فالشهادة على القريب مقبولة شرعا وقانونا، أما الشهادة للقريب غير مقبولة، لأنها لأن الشهادة من الأصول للفروع ومن الفروع للأصول فيها اتهام. لو أبو بكر الصديق ومبشر بالجنة حكم الشرعي على كل الناس، بده يشهد لابنه بشيء لا تقبل شهادته قضاء، صار مفهوم؟ وهكذا. والآن انتهينا من الدعوة، وحكم القاضي، حكم القاضي بالحق لزيد على عمر، لكن هذا الحكم بده يحتاج إلى تنفيذ. هلا هون بعد المحاكم ما في محكمة، في القصر العدلي يقال لها محكمة التنفيذ، محكمة التنفيذ لتنفيذ الأحكام وإعطاء الحقوق لأربابها. أما لو حكم القاضي للمدعي بالحق والمدعى عليه قوي، ما استفدنا من الحكم شيء، بيكون الحكم حبر على ورق، لكن الحكم بده قوة تدعمه لحتى توصل الحق إلى نصابه وإلى أهله. فهون في فصل اسمه فصل القاسم، معنى فصل القاسم يعني كأنه في زمن النبي يمثل في وقتنا الحاضر محكمة التنفيذ، أنه بعد ما حكم الحاكم بالحقوق يخرج وكيل عن القاضي اسمه القاسم، يذهب معهم ويأخذ ورقة الحكم. شو طلع لزيد؟ قراطين، يعطيه قراطين. شو طلع لعمر؟ كت أسهم، يعطيه. شو طلع لفلان؟ سهم، يعطيه. يعني الحكم اللي الحكم فيه بين الشركاء والغرماء والمتداعيين يطلع واحد نائب عن القاضي ويوزع الحقوق كما جاء الحكم بها. لذلك قال المصنف أبو شجاع: ويفتقر القاسم اللي هو نائب القاضي اللي هو بده ينفذ أحكام المحكمة ويعطي الحقوق لأهلها، طبعا بده قضية بالأرض الفلانية بالعقار الفلاني بالبيت الفلاني، بده ينقسم سبع حصص. هاي مين بده يقسمها؟ الناس. الناس ما وصلوا إلى درجة العدالة إنه كل واحد يقنع بحقه، فبدهم حكم. فلما حكم الحاكم بيطلع واحد اسمه القاسم ويقسم الشيء المختلف عليه بين الشركاء كما قضى القاضي، صار مفهوم؟ لكن هذا القاسم اللي بده يكون نائب عن القاضي ينفذ حكم القاضي، شو صفته؟ أي واحد من الناس؟ قال: ويفتقر هذا القاسم بين الناس اللي بده ينفذ رأي القاضي إلى سبعة شرائط. شو من شروطه؟ الإسلام. واحد غير مسلم لا يجوز، لا يقبل حكم غير المسلم ولا تقبل قسمة غير المسلم أبدا. الإسلام والبلوغ، بيكون مسلم بالغ عاقل حر ذكر، كمان مو مرأة. تقسم بين الناس، المرأة ناقصة في دينها وفي عقلها، ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، فصار من شروط القاسم الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والعدالة. معنى العدالة أن يكون مؤمن تقي لا يفعل كبيرة ولا يصر على صغيرة، مؤمن متزن يخاف الله، هذا معنى إيش العدالة. والحساب بيكون يعرف بالحساب. هلا نحن نعلم الناس الفرائض، الفرائض علم الميراث، بس اللي بده يعلم علم الميراث او بده يقسم بين الناس ما بده يعرف بالحساب؟ لا. يعرف يقسم التركه، اذا طلعت التركه مليون شو بده يعطي للذكر وللانثى وللكبير وللصغير الى اخره، بده يكون عنده معلومات بالحساب. فان تراضى الشريكان بمن يقسم بينهما، القاضي قال له انت بيطلع لك النص هالارض اللي انتم مختلفين عليها، ان كان سواء اخوة في الميراث او شركاء في الحصص، فان تراضى الشريكان بمن يقسم بينهما لم يفتقر الى ذلك. اذا ابو خليل وابو حسن قالوا يا سيدي طالما انه عرفنا الحكم انه انا بيطلع لي التلت وشريكي ابو خليل بيطلع لي التلتين، طيب نحن رضينا بنريد عارف بيت قضيانين هو ودينه، طلع قسمنا هالارض هالبيت تلتين وتلت نص ونص، اذا اتفقوا الشريكين على واحد فذاك مش الحال. طيب يعني هني ما المحكمة عينته، هني عينوه، هني طالما انه هني ارتدوا فيهم من العدالة والحشمة الدينية انه يرتدوا. اما فيه مرات واحد بيقول والله ما برضى له الحق لو بده يجي النبي، هذا ما مسلم. ايوه. فيشترط فيه الاسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والعدالة لانها ولاية، ومن لم يتصف بذلك فليس اهلا للولاية. ويشترط ايضا ان يكون عالما بالقسمة يعني بالحساب والمساحة لانهما آلة القسمة. طيب واذا كان فيها تقويم القسمه، في مرات بيكون موجود مكتبه وموجود براد وموجود خزانه، هاي بده واحد يقومها، هي قديش تسوى؟ البراد بيسوى 1000 ليره، الخزانه بتسوى 500 ليره، بده واحد يكون يعرف يقوم تقويم الاشياء، صح ولا لا؟ سجاده اي واحد يقومها ولا بده واحد خبير، صح ولا مصح؟ وإذا كان فيها في القسمة تقويم يعني تسعير وتقويم لتسعير الأشياء لم يقتصر فيها على أقل من اثنين. ليش أقل من اثنين؟ لأن الواحد كنا نطلع من قبل المحكمة على الخبرة بتسعير البيوت اثنين، واحد يقول هالبيت بيسوى 100,000، الثاني يقول بيسوى 60,000، والإنسان بشر يخطئ ويصيب، فنقارب من بعضنا، اللي قال 100 يتنازل شوي واللي قال 60 يطلع شوي، لحتى مع أخذ آرائهم البعض فبيتصلوا إلى الحالة الوسطى، وخير الأمور أوسطها. أما إذا طلعت على قسمة 100,000 وهذاك قال 60,000 صعب، أما لو كانوا 2 بيكون أحسن، رأي الاثنين أحسن من الواحد. طيب وإذا دعي أحد الشريكين إلى قسمة ما لا ضرر فيه لزم الآخر إجابته. لو طلع لهم بيت أرض شراكة بيناتهم وقال واحد من الشريكين أنا أريد أن حصتي وحصة شريكي إنه نقسمها، كل واحد يكون يتصرف بحصته، وكان قسمتها إذا ثياب ولا عقار ولا بيت ولا شيء أو سيارة، يعني كانت سيارة يعني نجيب مشار الحزة بالنص، لا الشيء اللي يقسم وما بصر له ضرر يقسم، أما الشيء اللي لا يقسم يقوم، مثل سيارة مثل بقرة صح؟ مثل دكان صغير لا يقسم، دكان مترين بمترين

بده يكون عنده صفات القاضي، لأنه يعني كل واحد حكم بين اثنين فهو قاضي، والله بده يسأله، مو شرط انه ما بيصير قاضي لحتى يروح ياخذ شهادة الحقوق ويروح تعلمه الدولة وين؟ في قصر العدل. لا لا لا، كل واحد حكم بين اثنين، ان كان حكم بجهل فالنار تنتظره، وان حكم بعلم فهو بده يمثل القاضي وبده يمثل رب العالمين في العدل في الارض. يا داود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالعدل الى اخره. بعدين استحباب بعد ما انتهينا من الشروط، وهي قلت لكم لا تنسوا كل واحد بيحكم بين اثنين، اذا ما على الكتاب والسنة حكمه يحط لحاله، ما من قبل الهوى ما بيعرف نصف العلم لا ادري ما بعرف. كثيرا ما بيكونوا بيحطوهم مثلا بيحكم، من يحكم؟ بيحكم من هوى نفسه، من نيله، من الشيطان، من إلحاء الشيطان إله. على ايش بنيت الحكم اللي حكمته؟ هيك قال لي عقلي. ايش عقلك؟ هو مصدر التشريع؟ بده يكون مصدر تشريع آية. لما بعث النبي معاذ إلى اليمن قال له يا معاذ بما تحكم؟ إذا جاءتك قضية، واصل الكلام عند عارف بيه، قال له بما تحكم؟ هذا بده يبعثه وبده يختبره يمتحنه، بما تحكم؟ قال بآية بآية محكمة، آية قرآنية محكمة ما فيها أبدا، بآية محكمة. قال له فأين تجئ؟ تجئ يعني هالقضية اللي اجتك مو وارد فيها نص قرآني. ايوه. قال فبسنة رسول الله، طلع بالسنة السنة اقوال النبي وافعال النبي تقرار النبي، طلع انه النبي شو فعل شو حكم وشو قال في مثل هذه. قال له طيب فان لم تجد، لا وجدت في الكتاب شيء ينص على هالقضية اللي جاءتك ولا في السنة، قال اجتهد برأيي. يعني لسه ما في وقت إجماع الأمة، لسه الإسلام فيه في أوله. قال له إذا ما في شيء من الكتاب والسنة فأنا بعمل من عند رأيي، بجمع شو فيه ما أستند إليه من القرآن الكريم ومن السنة المحمدية أجتهد برأيي. هذا درجة الاجتهاد في الدرجة الثالثة بعد الكتاب والسنة. قال بارك الله فيك، اذهب واحكم أنت تصلح الحكم. فإذا ما بيكون الحكم مستنبط من القرآن الكريم ومن السنة المحمدية ومن إجماع علماء المسلمين، هذا لا يصلح أن يحكم بين اثنين أبدا. وهذا القول لكل واحدة، مو شرط يكون قاضي أبدا، أي خلصنا منها. ويستحب أن ينزل القاضي في وسط البلد، المحكمة وين تكون؟ وسط البلد، مشان ما تكلف الناس المرأة والأرملة والاختيار ويروحوا يشتكوا ويدعوا، ما تكلفوا الى مشاق. هذا حكم الاسلام، يستحب ان ينزل القاضي في وسط البلد اذا تيسر. اما اذا المحكمة ما تيسر انها تكون بوسط البلد فعلى حسب المصلحة لك وسط العدل تمام على تمام تمام. ويجلس في موضع بارز للناس لا حاجب دونه، بده القاضي يكون مبين مشان اذا فات واحد يسأل. من القاضي عارف بيك ولا ابو الخير ولا ابو زهير ولا ابو ماجد ولا ابو خليل؟ مين القاضي؟ بده يكون بارز يعني مميز عن الجماعة لحتى يعرف انه هذا القاضي يشتكى له، المرأة تشتكي له والكبير والمسن ابدا ما في اشكال. يا سلام. وان يجلس في موضع بارز للناس لا حاجب دونه، يفوت واحد ويمنع واحد الناس كلها بدها تفوت. ولا يقعد للقضاء في المسجد، المسجد ما بصير القضاء، لأنه إذا بيقعد المسجد لأن القضاء بصير فيه خصومة، بصير فيه عصور. إيه المسجد هذا بني للصلاة، بني للعلم. أما أي خصومة بين المدعي والمدعى عليه وبين الأخصام، في مرات بده يشهدهم شهادة في كذا، ما بصير إيش في المسجد. طيب يا الله. ومنها أن لا لا يتخذ القاضي حاجبا ولا بوابا. هذا كان في زمان هون انه الناس قليلة والناس عليها وسام الدين، ما في لزوم انه يقعد حاجب، لكن في زماننا الحاجب ضروري لانه الناس كثرة والناس في ناس ما في مبالغة مع احترام لكافة الناس، لكن الناس مثل الدواب لا يقدر ولا ولا ولا. لا اليوم لو كان الحاجب والبواب ما عليه شيء، لكن فلو اتخذ القاضي حاجبا يجب ان يكون في الحاجب العفة يكون عفيف والعدالة والامانة، هاي الصفات بتكون في الحاجب. مشان ما الى واحد الدور اله يجي واحد تاني يحط له بجيبه خمس ورقات يشوه يروح، هذا وين العفة وين الامانة هاي وين العدالة؟ واحد جاب له كرسي لا واحد يسوي بينهم في المجلس واللفظ واللحظ، وميل القاضي عن ذلك جور وظلم. طيب فلا يقرب احدهما اكثر من الاخر. ثم ليقبل عليهما بمجامع قلبه الاثنين ابدا، ولا يمازح احدهما. واحد يقعد اهلا وسهلا ما كانه لا خصم الا كانه شو قاعد وياه في وجهه وعم يتهارشوا، ولا ينقل المدعي بان يقول ادعي عليه كذا، قاضي يقعد ينقل الحجه لواحد منهم انت احكي هيك ما بصير، قاضي مستمع. طيب لقوله تعالى كونوا قوامين بالقسط، ولا يجوز للقاضي ان يقبل هدية من اهل عمله. هدية ممنوعة على القاضي حرام الهدية، مع ان النبي قال تهادوا تحابوا، لكن في غير القضاء. لانه ليش؟ لا شك ان الرشوة حرام لانها من قبيل الاكل بالباطل، وقد نهى الله تعالى عنه وهي صفة اليهود، وقال عليه الصلاة والسلام لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم، اللي بياخذ البراطين لحتى يغير ويبدل، لعنة الله على الراشي والمرتشي. طيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول، العمال يعني الرعية للقاضي غلول، ما بصير ابدا. ليش؟ لانه يروى يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما بال العامل نبعثه، العامل يعني الموظف، ما بال العامل نبعثه فيقول هذا لكم وهذا اهدي لي. هلا جلس في بيت ابيه وامه، لو كان هذا متوظف بيجيها الهدايا هاي، والذي نفسي بيده لا يأتي بشيء إلا جاء يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خواء أو شاة تيعر، تيعر يعني صوت، إيه اسمها تيعر. ثم رفع يديه الرسول عليه الصلاة والسلام حتى رأينا عفرتي إبطه وقال ألا هل بلغت؟ واحد موظف يأتي بشيء أي إجاني هدية؟ أبدا. وإذا كان هذا في العمال فالقاضي أولى، يعني هذا موظف عادي، أما القاضي فهو موظف كبير. إجلاسه كان بلكم سيدنا محمد الظاهر واسع منه هو رافع هيك، لأنه عم جليل أنه مأكد أنه بلغت، لأنه المراد من التحذير من الوقوع في هذه. بس هلا بالنسبة للقوانين يعني هي تقريبا بيحكموا بالنسبة قوارين الله ايه؟ طيب بعدين هذا الان من الاستذكار الماضي ذكرى من الماضي حتى تعرف اجدادنا كيف كانوا، حتى ما تنسى يعني كيف كانوا. قال والدليل على انه الهدية حرام للقاضي كان في الزمن الأول خليفة المسلمين هو الخليفة وهو إمام الجامع وهو القاضي هو الحاكم. قال مرة جاء رجل وكان بينه وبين آخر خصومة، فقبل رفع الخصومة إلى أمير المؤمنين عمر، فالمدعي كان المحنك أخو أخته يعني يعرف، جاي لسيدنا عمر في خد جمل ولسه ما في دعوة، ما في دعوة أبدا والهدية مقبولة. هلا أنا لو واحد جاب لي فخد تور مثلا، أنت ما في عندنا فخد تور والله العظيم بيقبل، لأنه ما في حدا إلي منكم دعوة إيش عندي وجربوها وشوفوا. فلما جايب له فخد جمال إيه، بعد ما جاب له فخد الجمال وإلى آخره، بعد أربع خمس أيام ادعى هذا اللي هدى فخد الجمال لسيدنا عمر، دعا على إنسان دعوة. لما ادعى على إنسان دعوة وصار في المحاكمة، ومن الحاكم والقاضي؟ سيدنا عمر. قال المدعي: يا أمير المؤمنين افصل بيني وبين خصمي كما، يعني افصل ولا تتعبنا نروح ونجي، كما يفصل فخذ الجمل من الجمل. شلون يفصل؟ يعني هي اتذكر عن حكيك اصحى كان فخذ الجمل، انا ما كل هذا شيء كرم، لكن افصل بيني وبينه تماما، يعني افصل نروح ونجي، كما يفصل فخذ الجمل عن جسم الجمل، يعني تذكرت بجمل. قال عمر: فمن بعدها أعلن وأخرج قرارا يحرم على كل قاضي أن يقبل الهدية، إنه هاي عمر وهي كذا عن إنه في صوم ويذكر وفي فخد الجمل. سيدي هدية لها سبب يعني، ما في كلام لله، ما في يا لطيف. ويجتنب القضاء، القاضي القضاء في عشرة مواضع، يجتنبه ما لازم يقضي إيش فيه، في عشرة مواضع. عند الغضب، إذا غضبان، لأنه فعلا الإنسان ينفعل، بس الواحد يكون غضبان وزعلان من واحد، لو حكى واحد يقول له لا تحكينا، لا ما نفهم الحكي، بيطلع كل واحد ثاني مع انه الثاني ما له ايش، ما له ذنب، لكن فورة غضب إلها. فلا يقضي القاضي عند الغضب، هاي واحدة. وكمان بالمناسبة، إذا واحد رايح لعند واحد وشافه طالع لا يحكي الحاجة تبعه، لأنه الغضب شعلة من النار، أيوة، فما مع يتركوا لا يسألوا، حتى سؤال شرعي لا يسألوا، لأنه مو وقتها، لا شعلان، يتركوا لا يكون شو فارغ. وكثير من الناس جهلة، بيبقى الشيخ بعض المرات، والشيخ يعني يغضب، لذلك النبي قال: إنما أنا بشر، أغضب كما يغضب البشر وأرضى كما يرضى البشر. بيبقى الواحد زعلان حاجة شيخي بقى أذهبنا، ما بتقولوا لنا شيخ واحد بيطول باله كمان، هذا عم يأفعوا بزيادة، يعني جاي بدي يعمل درس على الشيخ. كنت عم درس في الدرس في الجمعة الماضية في جامع إبراهيم الخليل في مساكن بردة، جامع كبير، الخميس ما يسمى الخميس الأربعة مساء الأربعة بعد المغرب. فأنا قاعد عم أدرس، وأنا رغم إني من حلبون، لكن إذا كان عم بعطي درس واحد قاعد يطلع ما حكى، قاعد يطلع لفت نظره عن هيك، بشوشني، لأنه النبي علمنا إنه إذا كنت مستمع في الحديث بدك تعطي مؤذنك كلك من أولتك لآخرتك، من قدمك إلى مفرق رأسك، بدك تكون بذل صاغي حتى ينبسط وينسر المحدث. فأنا عم بشكي، وجامع فيه ناس كتير، لكن مع الأسف الناس كأنها ميت شعورها وإحساسها، حتى إن المنتسبين إلى الدين اللي بيعملوا حالهم جايين يسمعوا الدرس، لك أنا عم أدرس وسامع قرقرة، شلون هلا سامعين المي عم تطرطع لهون، قاعد عم درس وأنا سامع حكي، أنا بدي ما حدا يحكي مشان إنه إذا فات واحد وكان أعمى يحسب إنه الجامع ما في حد، ليه؟ أنا عم درس وإلا بلاقي لك حكي طالع رح يغلب صوتي، لك إيه؟ وأنا سامعها سكت، حكيت حكيت حكيت الحكي ما عم يصوت، بعدين أنا سكت الحكي مشتغل، بعدين طلعتك وأنا قاعد على كرسي عالي مثل كرسي تبع الأستاذ أسامة، قاعد على كرسي، قلت له واحد من بعيد قاعد في عب العبابة: منين الحكي؟ منين؟ يعني مو عاجبه عن يحكي، مو عاجبه حكي، يتفضل منين؟ أشر لي، لكن أنا عم بحكي بانفعال، لأنه هلا شايف المسلمين بيكونوا عم يصلوا، في ولاد بيكونوا عم يلعبوا صغار، كيلك أبدا ما يصير الشعور، ما في هذا، لو فيهم شعور كان واحد قبل ما يقتدي يضرب الولاد. النبي قال جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم، ولد مثل العفريت مثل القرد جايبوا على الصلاة، جايبوا على الجنة، عشان ايش؟ تلاعبوا صلاة لسه ما بيصلي كثير، وهذا ما بيقدر مثل جمعة ما بيصير هيك، هذا هذا قلة شعور في بعض الناس. فأخذت له منين؟ إيتو أشر لي اللي أنا حكيته من ذوقه، أشر لي بإيده هيك إنه حكي من على السدة، والسدة فيها نساء، في هناك من كراهتها في أهل العلم هيك ما بتسمع الدرس، بتبقى عم تصلي وكلام في سرك عم ترفع صوتها، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، هيك جكرة في الشيخ تفضل، وما مجنونها إنه الأم لا لا لا لا إيه. فلما قلت هيك وأنا أشر لي هيك، وإلا قلت لها يا الله لا يتقبل صلاتك، شدي تمك في صرماية يخرب بيتك، ما فيك ذوق، ما تستحي يا الله بيلعنك لأنك عم ترفعي صوتك، مو رجال ما بدك تسمعي الدرس، لا تسمعي عمرك إن شاء الله، هيك عم يحكي، بس أنت ما حد عم يحكي، مع إنه ما لازم أنا أحكي هيك، لسه ما طلعت الكبسولة، أنا عم أحكي هيك، بدك ما تسمعي الدرس، عمرك إن شاء الله ما تسمعي، الله لا يتقبل منك، أنت شو جاي عجانة تساوي؟ هيك لكن اسكتي كمان عم ترفعي صوتك، يا قليلة الأدب والحياة، لك لو فيك حياة ما وزيت هيك بعد ما كفيت له، بس هذا مو واجبي أنا، واجب الناس، يجي واحد الكبسولة راح تطلع. تطلب النسخة الأصلية من تسجيلات سيما الفنية، ميدان جزماتية، هاتف 887-806.